فالخوارج والمعتزلة ومن تبعهم من الطوائف والمذاهب الأخرى أخذوا بهذا القول، أخذوا بنفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره لأهل الكبائر، واستدلوا على هذا بأدلة، استدلوا على هذا بأدلة من القرآن، ظنوا أنها ظنوها أدلة لهم على مذهبهم، والحقيقة أنها ليست دليلا لهم إنما هي دليل عليهم. فمن هذه الأدلة قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هؤلاء استدلوا بهذه الآية على ما ذهبوا إليه من وجهين. الوجه الأول هو أن الله تعالى أخبر أنه لا تحمل نفس عن نفس شيئا من الآثام ولا تؤثر في إسقاط العقاب عنها، ولو أثرت الشفاعة في إسقاط العذاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئا. وهذا يناقض ما دلت عليه الآية بزعمهم، يعني يقولون إن الله جل وعلا أخبر أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تحمل نفس عن نفس شيئا من الآثام ولا تؤثر في إسقاط العقاب عنها، فلو كانت الشفاعة، يعني لو كانت شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو شفاعة غيرهم من الأولياء والصالحين نافعة لكانت قد أثرت وأجزت نفس عن نفس شيئا، والله جل وعلا نفى ذلك. فإذا كان نفى ذلك وجب الوقوف عندما نفاه، وإلا نكون بهذا مناقضين لما دلت عليه الآية. هذا هو الوجه الأول من أوجه الاستدلال عندهم. الوجه الثاني قالوا إن شفاعة جاءت في الآية نكرة، إن شفاعة جاءت في الآية نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة. معلوم أن النفي، أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أنها من صيغ العموم. قالوا وشفاعة هنا جاءت نفي، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، فهنا قال لا يقبل نفي وشفاعة جاءت نكرة، فدل هذا على العموم. الوجه الثالث قالوا إن الله تعالى أخبر أنهم لا ينصرون بشفاعة ولا بغيرها، لأنه قال ولا هم ينصرون، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا لأحد من العصاة لكان ناصرا لهم، وهذا خلاف الآية. رأيت؟ هذه هي الثلاث حجج أو ثلاثة أوجه جعلوها أو أخذوها كما يزعمون من الآية، ثلاثة أوجه أخذوها من الآية يزعمون أنها دالة على ما ذهبوا إليه. الجواب عن هذا الاستدلال من وجوه، ذكرنا أوجه استدلالهم، الآن نذكر أوجه الرد على أوجه استدلالهم. فالوجه الأول يقول الرازي رحمه الله في تفسيره: لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع، لأنه تعالى حذر من ذلك اليوم بأنه لا تنفع فيه شفاعة، وليس يحصل التحذير، تنبه، وليس يحصل التحذير إذا رجع نفي الشفاعة إلى تحصيل زيادة النفع، لأن عدم حصول زيادة النفع ليس فيه خطر ولا ضرر. يبين ذلك أنه تعالى لو قال اتقوا يوما لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل بذلك زجر عن المعاصي، ولو قال اتقوا يوما لا أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة شفيع كان ذلك زجرا عن المعاصي. فثبت أن المقصود من الآية، تنبه إلى هذه الجملة، فثبت أن المقصود من الآية نفي تأثير الشفاعة في إسقاط العقاب لا نفي تأثيرها في زيادة المنافع، يعني فهي لم تنفي تأثيرها في زيادة المنافع، إنما نفت تأثيرها في إسقاط العقاب. إسقاط العقاب نفته، نفت إسقاط العقاب، لكنها لم تنفي تأثيرها في زيادة المنافع، لكنها لم تنفي تأثيرها في زيادة المنافع. هذا إذا قلنا بأن هذه الشفاعة ليست خاصة، ليست منتفية عن الكفار فقط. أما إذا قلنا بالوجه الثاني وهو أن هذه الآية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها مخصوصة بالكفار، فحينئذ تكون هذه الشفاعة لها تأثير في إسقاط العقاب، لها تأثير في إسقاط العقاب، لكن تأثيرها في إسقاط العقاب عن طائفة واحدة وهم المؤمنون، أما الطائفة الأخرى وهم الكفار فإنها لا تنفع فيهم، فإنها لا تنفع فيهم، فيكون تأثيرها في إسقاط العقاب وكذلك تأثيرها في تخفيف العقاب عن المؤمنين خاصة، عن المؤمنين خاصة. يبين أن هذه الآية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها مخصوصة بالكفار، يبين هذا الأمور الآتية. أولا سبب نزول هذه الآية، فهذه الآية نزلت في اليهود الذين زعموا أن آباءهم يشفعون لهم، أن آباءهم يشفعون لهم. الثاني وهذا إلزام للمعتزلة ومن وافقهم، أن المعتزلة ومن وافقهم قالوا بالشفاعة في زيادة الثواب، الشفاعة المعتزلة والخوارج قالوا بالشفاعة في زيادة الثواب. إذا قالوا بالشفاعة في زيادة الثواب أليسوا ينقضون قولهم بأن هذه الشفاعة غير مؤثرة البتة؟ يكونون بهذا قد نقضوا قولهم، فدل على أنهم يوافقوننا في أن هذه الآية إنما هي من العام المخصوص، من العام المخصوص. ثالثا أن الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم وافقت عليها المعتزلة، وافقت عليها المعتزلة والخوارج، ولم يدخلوها في عموم هذه الآية، ولم يدخلوها في عموم هذه الآية. الوجه الثالث من أوجه الرد على استدلالاتهم أن هذه الآية إنما هي في حق الكفار. أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في هذه الآية أنه قال: لا تغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا، فنفي الشفاعة إنما هو عن الكفار وليس عن أهل الكبائر، وليس عن أهل الكبائر. الدليل الثاني للمخالفين وهم الخوارج والمعتزلة ومن أخذ بمذهبهم، استدلوا بقول الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى نفى عن الظالمين وجود صديق حميم أو شفيع يشفع لهم، يعني أو وجود شفيع يشفع لهم، وصاحب الكبيرة ظالم، فدل عموم هذه الآية على نفي الشفاعة لهم، دل عموم هذه الآية على نفي الشفاعة لهم. والجواب عن استدلالهم بهذه الآية من وجهين: الوجه الأول أن المراد بالظالم هنا هو المشرك الكافر، وهذا منتفية عنه الشفاعة بالاتفاق، فالظالم هنا هو الكافر، ونحن وإياهم وجميع المسلمين جميع أهل القبلة متفقون على أن الشفاعة منتفية عنه. يقول ابن كثير رحمه الله: أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم، بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. والظلم هنا نظير الظلم في قول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا نظير الظلم هناك، فقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعني ما للكافرين الذي هو ظلم الشرك الذي هو ظلم الشرك. الوجه الثاني من أوجه الرد على هؤلاء أن الله تعالى نفى شفيعا يطاع ولم ينفي شفيعا يجاب. لاحظ قوله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما قال إنه شفيع يجاب، لأن الطاعة تكون لمن هو أدنى ممن هو أعلى، فمن هو أعلى يطيعه ممن هو أدنى منه، والله جل وعلا ليس فوقه أحد. أما الإجابة فإن الله جل وعلا يستجيب لعباده وهو جل وعلا أعلى منهم، وهو جل وعلا أعلى منهم. فالله جل وعلا نفى شفيعا يطاع ولم ينفي شفيعا يجاب، والشفيع لا يكون إلا دون المشفوع إليه، ففرق بين الأمرين. الشفيع لا يكون إلا دون المشفوع إليه، المشفوع إليه هنا من هو؟ هو الله جل وعلا، والشفيع هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن أذن الله جل وعلا ورضي له أن يشفع، فهم دون الله جل وعلا، فالمشفوع إليه هو الله، والشافع والشفيع هم هؤلاء الشفعاء. فالله جل وعلا يستجيب لهم إذا طلبوا الشفاعة، لكنه لا يطيعهم، لكنه لا يطيعهم، لأن الله جل وعلا يقول: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الدليل الثالث للمخالفين قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ووجه الاستدلال من هذه الآية دعواهم أن ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعات بأسرها، لأنه قال: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وشفاعة هنا نكرة جاءت في سياق النفي، فدلت هذه الآية على نفي عموم الشفاعات، ومن ذلك الشفاعة لأهل الكبائر، ومن ذلك الشفاعة لأهل الكبائر. والجواب عن استدلالهم بهذه الآية من وجوه: الوجه الأول أنهم لا يقولون بعموم هذه الآية لكل أنواع الشفاعة، بدليل إثباتهم للشفاعة العظمى والشفاعة لزيادة الثواب، فهم إذن يقولون بالشفاعة العظمى ويقولون بالشفاعة لزيادة الثواب، وهم هنا في احتجاجهم بهذه الآية ينفون أي شفاعة. يلزمهم أن تكون إذن الشفاعة العظمى والشفاعة في زيادة الثواب منتفية، وهم لا يقولون بذلك، وهم لا يقولون بذلك، فدل هذا على أنهم لا يقولون بعموم هذه الآية. الوجه الثاني من أوجه الرد عليهم أن هذه الآية واردة في حق الكفار المتصفين بالظلم على الإطلاق، لا على أهل الظلم من المؤمنين، لا على أهل الظلم من المؤمنين. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاص، وإنما معناه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لأهل الكفر بالله، لأن أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض، إلى أن قال قوله: ولا خلة ولا شفاعة، إنما هو مراد به أهل الكفر، فلذلك أتبع قوله ذلك: والكافرون هم الظالمون. فدل بذلك على أن معنى ذلك: حرمنا الكفار النصرة من الأخلاء والشفاعة من الأولياء والأقرباء، ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين، إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا، بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم. فابن جرير رحمه الله يبين في هذه الآية أن المراد بالكافر هنا أو أن المراد بنفي الشفاعة هنا إنما هي الشفاعة لأهل الكفر، إنما هي الشفاعة نفي الشفاعة عن أهل الكفر بدليل أنه قال والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. أما الشفاعة لأهل الإيمان فإن هذه الآية لم تنفها، فإن هذه الآية لم تنفها، وإنما نفت المتصفين بالظلم على الإطلاق، والمتصفون بالظلم على الإطلاق هم الكفار، لأن أهل الإيمان لا يتصفون بالظلم على الإطلاق، وإنما يكون فيهم ظلم كما يكون فيهم أيضا معصية، وكما يكون يعني كما تجتمع فيهم الطاعة والمعصية، ويجتمع فيهم الكفر والإيمان، ويجتمع فيهم الظلم والعدل إلى غير ذلك من الأمور التي لا يكون الإنسان التي لا تطلق أو التي لا يكون إطلاقها أو لا يكون تكون بالإطلاق إلا على في حق الكفار، إلا في حق الكفار. الدليل الرابع للمخالفين من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم قوله جل وعلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى بيّن أنه ليس للظالم يوم القيامة من نصير ينصره من الله، وهذا عام، ولو كان الرسول يشفع لأهل الكبائر من أمته لكان الفسقة منصورين، لأنهم إذا تخلصوا بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من العذاب فقد بلغ الرسول النهاية في نصرته. هذا هو وجه استدلالهم بهذه الآية، هذا هو وجه الاستدلال من هذه الآية. والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: الوجه الأول أن هذا خاص بالكفار وهم لا يخرجون من النار. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله من تدخل يعني من تخلد، ويقول سعيد بن مسيب رحمه الله الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون من النار، الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون من النار يعني وهم الكفار. الوجه الثاني أن هذه الآية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها خصصت بأدلة أخرى ولا تفيد أن الظالم كافر لا يستحق الشفاعة أبدا. الوجه الثالث: لو سلم أن هذه الآية في عصاة الموحدين، لو سلم، ونحن لا نسلم، إنما لو سلمنا جدلا أن هذه الآية في عصاة الموحدين، يعني لو فرضنا أن هذه الآية في عصاة الموحدين فالمراد به الحياء، لأن العرب تقول خزي يخزى خزايا إذا استحيا، فخزي المؤمنين يومئذ استحياؤهم من دخول النار لكنهم يخرجون بالشفاعة. فقوله جل وعلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته يعني أن هذا الخزي هو الحياة، فإنهم يستحيون حينما يؤمر بهم إلى النار فيدخلون النار وهم يرون الكافرين قد دخلوها، وهم يرون الكافرين قد دخلوها، لكن دخولهم للنار لا يعني خلودهم فيها. ولهذا قال أنس بن مالك رحمه الله إنك من تدخل النار يعني من تخلد، يعني من تخلد، وهؤلاء لا يخلدون فيها بل يخرجون منها. فدل هذا على أنه لو سلمنا أن الآية في عصاة الموحدين فليس المراد بذلك الخزي الذي هو يقتضي الخلود في النار أبد الآبدين. فهذا الوجه رد على، أو هو الوجه الثالث من أوجه الرد على استدلالهم بقوله جل وعلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وسنذكر إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الدليل الأدلة الأخرى للمخالفين من الخوارج والمعتزلة. وفقنا الله جل وعلا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة معنى لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.